أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم والذين هم لفروجهم حافظون فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون

فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها

أفلا تتقون وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما إلا بشر مثلكم ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون صدق الله العظيم.